الجنس والعياذ بالله إلى غيرها من الطوارئ. تقول الأخت: وأنا أريد الهجرة والزواج في بلد إسلامي، وأريد أن تكون أسرتي سلفية على المنهج، وأعيش في وسط عائلي غير ملتزم. يعني تقول الآن أعيش في وسط عائلي غير ملتزم، وتقدم لي أخ من إحدى الدول الإسلامية، إلا أن أبي رفض تماماً أن أتزوج وأهاجر من فرنسا، ووصل به الأمر حتى إنه أراد أن يعقد لي، تقول، مع إخواني في فرنسا بدون علمي ودون قبولي. فأريد من فضيلتكم توجيه كلمة لأبي، عسى الله أن يهديه، وأطلب منكم الدعاء أن يسر الله لي أمر الزواج والهجرة. الحمد لله، عندنا هنا ثلاثة أمور. الأمر الأول، قد أجمع العلماء على أن المسلم إذا لم يستطع أن يقيم دينه يجب عليه أن يهاجر، ولا يجوز له أن يبقى في أرض لا يستطيع أن يقيم فيها دينه مع قدرته على الخروج منها. أما إذا كان لا يقدر لأمر يعود إليه، ككونه أشل لا يستطيع الحركة، أو كونه مريضا مرضا لا يوجد علاجه في ديار المسلمين، فهذا معذور حتى يزول عذره، أو لأمر يرجع إلى غيره، مثلا ما وجد مكانا يمكن أن يذهب إليه ويعيش بعزة فيه، فإنه معذور. وأما ما عدا ذلك فقد اتفق العلماء على أن الذي لا يستطيع أن يقيم دينه في مكان ويكون قادرا على الخروج منه أنه يجب عليه أن يخرج منه، حتى أن المرأة يجب عليها أن تخرج ولو لم تجد محرما، باتفاق العلماء تسافر المرأة للهجرة ولو وحدها بدون محرم في هذه الحال التي ذكرناها. هذا الأمر الأول، ولا ينبغي للإنسان أن يقدم الدنيا على الدين، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني، أن الأب لا يرضى أن يزوجها برجل مستقيم، وذكرت أنه يريد أن يعقد عليها بدون علمها ولا رضاها، وهذا من الظلم، ولا يجوز للأب أن يفعل هذا. وليعلم أن الله سيسأله سؤالا عظيما عن ولايته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية، ما من عبد، عبد نكرة وتبقها من، فتقتضي الاستغراق والعموم، ما من عبد، أي عبد يسترعيه الله رعية، أي رعية ولو صغرت ولو بنتا واحدة، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته، أي لم ينصح لها للرعية ويعطيها أحسن شيء، إلا حرم الله عليه الجنة. وهذا يدل على أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب، يحرم الإنسان بسببها الجنة والعياذ بالله. فأنت أيها الوالد، إن كنت اليوم قادراً وقوياً وهذه المرأة ضعيفة، فاعلم أنك ستقف بين يدي الله، ليس بينك وبينه ترجمان، وهناك ستندم على غشك ندماً عظيماً. فاجتهد، وفقك الله في التوبة والنصح لهذه البنية الضعيفة، وأحسن إليها وزوجها من رجل مستقيم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ولأمثالك من الأولياء: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إن لم تفعلوا لكم فتنة وفساد عليه. إذا أتاكم من ترضون دينه، من كان مستقيما على السنة، يرفي لحيته. أقول هذا لأن بعض الأولياء هذا دليل على استقامة الدين. من ترضون دينه وخلقه، ينظر بالدين والأخلاق. فزوجوه، أمر للأولياء زوجوه، ثم حذر من عدم هذا: إن لم تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عليه. فالواجب على الولي إذا جاءه رجل مستقيم وأخلاقه طيبة أن يزوجه، ولا سيما والبنت راغبة. ولا يجوز للولي أن يكره البنت على زوج لا تريده. فكيف إذا أراد أن يزوجها وهي لا تدري أصلا؟ هذا حرام ومنكر، بل الصحيح أن العقد لا ينعقد إلا إذا رضيت به. أما إذا لم ترضى به فلها أن تفسخ ولا ينعقد. فأنصح هذا الأب بتقوى الله عز وجل، وبالنظر فيما ذكرناه، وبالرجوع إلى الحق. وأما الأمر الثالث فهو مسألة إسقاط ولاية الأب. يا إخوة، الولاية منصب شرعي لا يجوز إسقاطه إلا بسبب شرعي.